شرباء ولغير الله لا نحمل الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبى إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبى غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله لكنه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله لكنه صباحا ومساء غرباء وارتضيناها شعارا للحياة غرباء وارتضيناها شعارا للحياة